جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي خالة تتغطى عني وتقول أمها إنها قد أرضعتني أكثر من مرة، آمل من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت خالتك من النسب فإنها لا تتغطى عنك، وإذا كانت خالتك على اسم الرضاع فالرضاع يحتاج إلى تحقق، فيكون 5 رضاعات ويكون في الحولين، وإذا ثبت ذلك فإنها تكون أختا لأمك، وبالتالي تكون خالتك من الرضاع، وبالله التوفيق.